الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستأنف قراءة كتاب صحيح مسلم صحيح الإمام النووي رحمه الله. نقرأ كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى ابن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة. في الرواية الأخرى عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، من الخمسة المذكورة في الثلاثة، خمسة أوسق، خمس ذود، خمس أواق. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. في الرواية الأخرى قال: ثمر بدل التمر. قال: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزكاة. قال: هي في اللغة النماء والتصفير، يعني معنيان بكلمة الزكاة: زكى الزرع إذا نما، وزكى إذا تطهر كذلك. المعنيان حاصلان في أمر الزكاة في المال، وفي أمر الزكاة زكاة القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس وغيره: هي لا إله إلا الله، زكاة القلوب لا إله إلا الله. وقال تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فهذه الزكاة زكاة النفوس والقلوب بحصول النماء فيها وحصول الطهارة. قال: فالمال ينمى بها من حيث لا يرى، وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب. وقيل: ينمى أجرها عند الله تعالى. وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها. وقيل: لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه، كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. قالوا: سميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه. يعني المعنى الآخر، معنى الزكاة، أنها تزكية، بمعنى شهادة له بحسن إيمانه، كما يقال: فلان مزكى من قبل فلان. لا تزكوا أنفسكم لا تمدحوها، فكأن الزكاة تثني على صاحبها، بمعنى آخر. قال القاضي عياض: قال المازري رحمه الله: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، وأن المواساة لا تكون إلا في مار له بال، له قدر. مواساة الفقير، مواساة المحتاجين، مواساة أهل الزكاة والصدقة تكون في مال له بال، وهو النصاب، له قدر معتبر عند الناس، والشرع قد اعتبر في ذلك حدودا معينة، وهو أمر النصاب. يقول: ثم جعلها في الأموال الثابتة، وهو العين، الذهب والفضة، النقد والزرع والماشية. العين والنقود، النقد والزرع والماشية. وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، في النقدين وفي الزروع في الجملة، على اختلاف فيما يجب فيه، وفي الماشية بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، البقر بنوعيه والغنم بنوعيه، يعني البقر والجاموس والغنم بنوعيه الماعز والبقر. قال: وأجمعوا على وجوب هذه الزكاة، على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا فيما سواها، كالعروض، العروض عروض التجارة المعدة للبيع، البضائع المعدة للبيع، فالجمهور يوجبون زكاة العروض، وداود يمنعها. داود الظاهري خالف في ذلك في إنكاره القياس، ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيما كان أصله إنكار القياس، لأن إنكار القياس جملة هو من البدع المحدثات المخالفة لطريقة الصحابة رضي الله عنهم. كل من ينظر في طريقة استنباط الصحابة يجزم ويقطع بأنهم يستعملون القياس الصحيح، وأن إنكار القياس جملة مما يعد من البدع المحدثة. وقد أنزل الله عز وجل الكتاب والميزان، قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا الميزان الذي أنزله الله مع الرسل ليس هو فقط ميزان الأجرام، فإن هذا يستعمله من آمن بالرسل ومن لم يؤمن بهم، وإنما يستعمل ميزان الشرع والميزان على ما في الكتاب من آمن بالرسل. فالله أنزل الميزان كما أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، وبدون الميزان وبدون الكتاب، بدون الكتاب وبدون الميزان لا يقوم الناس بالقسط. فالشرع ما فرق بين المتساويين وما خالف وما سوى بين المختلفين. هذا أخذوا القياس، كل من ينظر في طريقة الصحابة يجزم لأنهم يستعملون القياس الصحيح، ولذلك قلنا أن مخالفة ذلك هو من البدع المحدثة. ولذلك نقول أن المسائل التي خالف فيها داود وابن حزم ومن كان على طريقته من أهل الظاهر مما كان سببه إنكار القياس جملة، فهذا مما لا يعتد بخلافهم فيه، وخلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع المعتبر، رغم أنه خلاف والعلماء مختلفون في خلاف الواحد والاثنين، إلا أن ظاهر القرآن كما ذكرنا يثبت صحة القياس، وخصوصا في عروض التجارة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وتفسيرها عند السلف رضوان الله عليهم كما قال مجاهد، كما رواه عنه البخاري، ذكره عنه البخاري، قال: هي التجارة، عروض التجارة. لذلك لا يعتد بالخلاف في إنكار خلاف من لا يعتد بخلاف من أنكر وجوب الزكاة في العروض، عروض التجارة. يقول: وداود يمنعها تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. حمله الجمهور على ما كان للقنية للاقتناء بما كان يقتنيه وليس يتجر فيه، لأن ما يتجر فيه هو مال معد للنماء كالأموال العينية، والله أعلم، كالأموال النقدية. ولا شك أن القياس الصحيح يقتضي أن تلحق أموال التجارة بالأموال المعدة، بل أولى، وذلك أن معظم أموال الأغنياء إنما تكون في التجارات، فلو منعت التجارة الزكاة لكان ذلك مجحفا لحق الفقراء إجحافا عظيما، وكان الرجل ذا مال هائل ولا تجب عليه الزكاة، وهو غني بكل الاعتبارات عند الناس، ويعني هم يقولون ليس عليه زكاة. ولا شك أن الزكاة تجب على الأغنياء لحظ الفقراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فليس على الرجل في عبده ولا فرسه، أضافه إليه لأنه يستعمله، وهذا الذي أعده للقنية للاقتناء فعليه ليس عليه فيه صدقة، ليس عليه زكاة. قال: وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المساواة، المواساة، بما يحتمل المواساة. فنصاب الفضة 5 أواق وهي 100 درهم بنص الحديث والإجماع، الحديث متفق على صحته والإجماع منعقد على ذلك. وأما الذهب ف20 مثقالا، 20 دينارا، والمعول فيه على الإجماع. قال: وقد حكي فيه خلاف شاذ، يعني هناك من يقول نصاب الذهب 40 مثقالا لكنه غير مفد به. ورد فيه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا الحديث حديث حسن يحتج به مع عدم الاعتداد بخلاف من خالف وشذ، فالإجماع مع الحديث الذي فيه مقال يسير يجبر بطرقه وشبه اتفاق العلماء على صحة معناه، أو الإجماع فعلا، لأن الخلاف الشاذ من الواحد والاثنين لا يعتد به. لذلك نقول أن نصاب الفضة هو 100 درهم ونصاب الذهب 20 دينارا، وهذا في الأموال في النقد، وكلمة النقد يقصد بها الذهب والفضة. وأما تقدير هذا بالموازين المعاصرة فهو مبني على يعني أن أدق طريق في ذلك، ليس هناك من يزنوه مثلا بحبات الشعير، وهناك من يعني يبحث في ذلك بالموازين القديمة من الأرطال ونحو ذلك. حبات الشعير بلا شك تتفاوت، ولذا من يعد بحبات الشعير على ما ذكره العلماء يحصل هناك اختلاف كبير عن المشاهد المعلوم. أفضل طريقة في معرفة الأوزان المعاصرة لهذه الأنصبة هو معرفة ما ضرب في العصور الإسلامية الأولى، وما كان أيضا مضروبا من الدراهم والدنانير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الدراهم الرومانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب دراهم ودنانير في زمنه، إنما ضرب ذلك في عهد عمر رضي الله عنه وفي العهد الأموي بعد ذلك، والمورود غالبا من العهد الأموي. وهذه العصور هي التي انتشرت فيها الدنانير والدراهم الإسلامية، لأنها صارت بعد فتوحات صارت هي المعتبرة. وهذه الدراهم والدنانير موجودة في المتاحف ومعروف وزنها، ولذلك مراجعة هذه الدراهم والدنانير في تلك العصور ووزنها وأخذ الأغلب الأعم منها ربما لم تكن الدقة بالدرجة التي يستعملها الناس الآن، لكن الأغلب الأعم منها له ميزان محدد. لذلك أنصح طريق كما ذكرنا مراجعة هذه العملات الأثرية ووزنها، وهي موجودة كما ذكرنا في متاحف مختلفة، متاحف إسلامية مختلفة، وهناك أبحاث كثيرة بحثت حول هذه الدراهم والدنانير المضروبة في العصور الإسلامية وما يعني قريب منها، والتي كانت تستعمل في ذلك العهد من المسلمين والكفار. ويعني أصح ذلك ما حققه بعض أفاضل علماء الأزهر في أن مقدار الدرهم هو جرامان من الفضة و 975 ألف، ثلاثة جرامات إلا 25 من الألف من الجرام، هذا وزن درهم الفضة 2.275 من ألف، فيكون نصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة، يعني أعلى عيار، لأن الفضة تتفاوت عيارتها أعني قدر الفضة فيها بالإضافة إلى ما فيها من نحس، وهما يعرف بعيار 1000 أو 1000 في زماننا المعاصر. 595 نصاب الفضة 200 درهم في 2.975 من ألف، فيكون نصاب الفضة 595 درهم، اللي طلعها 624 بيحسبها على الدرهم المصري القديم، الدرهم المصري القديم اللي هو 3.12 من 100 اللي هو كان قبل أن يعرف الجرام، كان وزن وتعامل الناس. ولكن الصحيح أن الدرهم العربي الذي ضرب في عهد بني أمية وما تلاه من العهود هو أقرب ما يعتمد عليه في ذلك، كما ذكرنا أن دي أقرب طريقة معرفة هذه الدراهم المضروبة وينظر في وزنها. وأما بالنسبة للدينار فوزن الدينار أيضا الإسلامي 4 جرامات و25%، 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. أيضا الذهب الخالص اللي يسمونه دلوقتي عيار 23.5، وقد يطلق عليه تقريبا عيار 24.5، لأنه لا يوجد ذهب خالص 100% يمكن ضربه وصكه وصياغته، فلا بد أن يضاف إليه شيء من الفضة والنحاس، شيء يسير جدا، فبيقال عليه عيار 23.5 أو عيار 24. وأما العيارات الأخرى من الذهب فينظر في قدر الذهب فيها، فعيار 21 فيه 21 على 24 من الذهب، يعني كان 87.5% من الذهب، وال 12.5% أخرى عبارة عن فضة ونحاس. عيار 18 اللي يسموه الذهب الإنجليزي أو الإيطالي أو نحو عيار 18 فيه 18 على 24 من الذهب، وال 25% اللي هي 6 على 24 ربع الوزن في فضة ونحاس. وكذا عيار 14 فيه 14 على 24. ومن عنده أخلاط من هذه العيارات، عنده أخلاط من الذهب، فينظر في قدر ما عنده في كل منها من الذهب الخالص، يضرب في قيمة في وزن العيار على عدد الجرامات، وزن الجرامات، يعني عنده 100 جرام مثلا من عيار 18، إذا عنده كم جرام ذهب؟ 75. لو عنده 10 أو 20 جراما مثلا من عيار 21 يضربهم في 21 على 24 ويطلع عدد الجرامات إيه؟ يطلع مثلا لو عنده 10 جرامات عيار 21 يبقى عنده 8.75 من 100 جرام ذهب، يضيفهم الى 75، فاذا وصل المجموع الى 85 جراما اللي هو 20 مثقال في 4.25 فهمين، يبقى عنده نصاب. يبقى الغرض المقصود من حساب هذه القيم معرفة قدر الذهب الذي عنده. اذا بلغ نصابا، اذا بلغ 85 جرام من الذهب الخالص فقد ملك النصاب. لماذا تبتسمون؟ ها الكلام صعب قوي. بنقول هو كلام عيار الذهب الخالص المعتبر قديما وحديثا اللي بيسموه دلوقتي عيار 23 ونص، اللي هو اللي موجود في السبائك فقط، اللي موجود في السبيكه. السبيكه الذهبيه هي دي الوحيده اللي فيها عيار 23 ونص اللي هي الذهب الخالص. وزن نصاب الذهب بالموازين المعتبره 85 جرام. الجنيهات الذهبية والمصبوغات العربية كما تسمى تبقى عيار 21. يعني ايه عيار 21؟ يعني فيها 21 على 24 ذهب والباقي ايه؟ فضة ونحاس، اللي هو ثمن الوزن ده. تضربه ب 7.2 يطلع لك الذهب الخالص اللي موجود. عيار 18 في 18 على 24 ذهب و6 على 24 فضة ونحاس، يبقى الموجود كام؟ 3 ارباعه ذهب والربع ايه؟ فضة ونحاس. يبقى كل واحد معاه قدر معين يحسبهم ويشوف يجمع معاه قد ايه من الذهب لكي يحسب نصاب، هل وصل ما معه الى نصاب ام لا. فاذا بلغ نصابا وجب عليه ربع العشر كما سيأتي. بالنسبة الى الاموال المعاصرة النقدية، الاوراق النقدية، جمهور اهل العلم المتأخرين يرون حساب هذه الاموال على ما يبلغها نصابا ذهبا كانت او فضه. كان هناك خلاف في اول ظهور هذه الاوراق الماليه، البعض كان يراها فكا بدين، لو حد عنده جنيهات قديمه او حاجات اثريه قديمه عملات ورقيه كان يلاقوا مكتوب عليها ادفعوا لحامل هذا الصك مبلغ جنيه مصري واحد. كان المقصود بذلك اول ما طلعت ان هو فعلا هذا الجنيه المصري يقابله في الخزانه المصريه جنيه ذهبي، جنيه مصري ذهبي، وكان الجنيه السعودي مثلا قصاده جنيه ذهبي كذلك. وبعدين ظلت العمله الورقيه تتناقص قيمتها حتى وصل مثلا الان الى الجنيه الذهبي الى ايه؟ الى 700 جنيه مثلا او قريب من ذلك. لكن هو في الاصل كانت بدايه الامر ان كان يروح اللي معاه الورقه دي يروح البنك او الخزانه المصريه يدوله قصادها ايه؟ جنيه ذهبي. حتى الجنيه الانجليزي غير الجنيه المصري، فكان يدوله فوقها خمسة تعريف، لأنه كان 97.5 لأن الجنيه الإنجليزي أقل. كانت الورقة دي قيمتها أعلى من الجنيه الذهب الإنجليزي يعني. الغرض المقصود إن هو معنى، فلكن هذه الأمور تغيرت بلا شك، ولا يوجد يعني أحد يدرك الواقع الآن إلا ويقول هذه النقود الأوراق المالية صارت هي الأوراق البنكنوت صارت الآن بمنزلة الذهب والفضة تماما في الإجزاء بها، في قيمة التعامل بها كنقد، وإن هي العملة التي يتعامل الناس بها، وإن الثمنية صارت فيها. لأن العلماء قديما كانوا يقولوا أن الثمنية علة في الذهب والفضة قاصرة عليهما، لكن النهاردة بلا شك ولا تردد أن الثمنية موجودة في كل الأوراق المالية. أعني الأوراق المالية أوراق البنكنوت اللي هي أوراق العملات الجنيه والدولار والريال، وانها فعلا قيمه انها اثمان وقيم للاشياء، والناس تتعامل بها كالذهب والفضه تماما. الذهب والفضه هذا امر ثابت لا يتغير، خلقه الله عز وجل جعلها، جعل هذين المعدنين مقبولين في كل الاعصار وفي كل الامكنه بخلقتهما. ان دول نقود، دول هم قيمه الاشياء، قيم المنتجات كلها تقدر بهذين المعدنين. اما الاوراق الماليه اللي هي الاوراق البنكنوت فصارت كذلك باعتبار التعارض، واصبح معروف في العالم كله ان الدولار ده مثلا له ايه؟ يعني له قيمه معينه، ويعني اقصد يكون ثمنا للاشياء، وكذا العملات الاخرى تقيم ببعضها. ولذلك نقول ان الاعتبار ان هذه فك بدين اصبح كلاما غير صحيح، بل اصبحت هذه هي نقود فعلا، هي كالذهب والفضه وهي اثمان الاشياء هذه الاوراق. وبالتالي فلا يحتاج مالك هذه الاوراق او لا يجوز ان يؤخر الزكاه مالك هذه الأوراق إلى أن يحصل على الذهب والفضة التي تعادل هذه الأوراق اللي كانت في الأصل كذا، كانت في الأصل قصاد الجنيه قصاد جنيه، الريال قصاد ريال الذهب، ولكن هذا الأمر انتهى وأصبح في العالم حتى الدولار، حتى أقوى العملات لو قلت الدولار ولا اليورو لا يمكن أن تذهب إلى الخزانة مثلا الأمريكية ولا في الأوروبية أنه هو يديك قصاده القطعة الذهبية المسمى بالدولار، هي أصلا كذا أيضا، لكن الآن أصبح له قيمة مختلفة وله يعني وضعه كثمن للأشياء مستقلا، ويقوم الذهب والفضة به أحيانا ويقوم هو بالذهب والفضة أحيانا. فالغرض المقصود أن هذه الأوراق النقدية أصبحت الآن أثمانا، وبالتالي فينظر ما في قيمتها الحقيقية وما يبلغها نصابا. فلو أن الذهب مثلا حصل فيه رخص وأصبح هو أقل من الفضة، بحيث لو حسبنا هذه الأوراق النقدية على الذهب بلغت نصابا، وإذا خشبت على الفضة لم تبلغ، أو العكس بقى. طبعا حاليا لو قلنا وزن 595 جرام من الفضة يعمل مثلا الأكثر يعني نضرب مثلا في جنيه وربع مثلا أو في قريب من هذا للجرام، فيطلع مبلغ يعني ما قريب من 750 جنيه أو نحو ذلك، افترض بخلاف ان وزن 85 جرام من الذهب الخالص اللي هو 23.5 هيطلع اضعاف هذا القدر. فعلى ايه ما يحسب؟ بعض العلماء المعاصرين بيقول يحسب على الذهب لان هو الاصل، وهذا فيه نظر. اولا ثبوت النصاب في الفضه ثابت بالنص والاجماع، وهناك خلاف ضعيف في الذهب والنص فيه نزاع في صحته، في الاصل كانه الفضه، الاصل الثابت الفضه، ومسألة ان هذه النقود الورقيه تقابلها دائما ذهب هذا ليس بصحيح الان. وبالتالي فاعتبار ان الحساب على الذهب فيه نظر، الصحيح انه يحسب على اقل النقدين، لان الاصل وجوب الزكاه في الاموال، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. هذه مساله اخرى، ان البعض قد رفض هذا استدلال اخر، فنقول الاصل فيه وجوب الزكاه، الا ان الشرع قد حدد النصاب، فاذا كان معه قدر من المال يمكن ان يملك به نصابا من الفضه فورا يذهب الى السوق ويشتري الان نصابا من الفضه، فهذا مالك للنصاب. ولو اننا حسبناه على الذهب لما صار مالكا للنصاب، لكن الاصل وجوب الزكاه في كل مال والشرع قد حدد النصاب، فاذا كان بطريقه ما يبلغ نصابا وجب ان يعتبر انه مالك للنصاب، لانه مالك فعلا ل 595 جرام فضه او ما يعادلها، فصار هذا غنيا باعتبار نظر الشرع. والمسألة الثانية التي يقول العلماء فيها أنه أحظ للفقراء، يمتنع بعض العلماء من قبول هذا ويقول هذا أحظ للفقراء، والشرع لم يعني لم يلتفت دائما حظ الفقراء، بل لابد من مراعاة حظ الآخرين أيضا في ذلك، وأنه الأصل حرمة مال المسلم، لكن نقول أن الأصل في وجوب الزكاة المواتاة، وأن هذا مالك لقدر يستطيع أن يشتري به نصابا الآن فورا ويمتلك فيه نصابا من الفضة، فالصحيح أنه يحصل على الفضة. وده قول المذاهب الأربعة في الحقيقة، يعني اللي بيتأمل هذا في زكاة عروض التجارة كيف تحسب، المذاهب الأربعة على أنها تحسب على ما يبلغها نصاب، على الفضة في الأغلب العام لأنها أقل ثمنا أو أقل قيمة من الذهب، يعني قيمة نصاب الفضة أقل من قيمة نصاب الذهب، فعند المذاهب الأربعة يرون الاعتبار بالأقل منهما، بالأقل منهما يحسب على الفضة. هذا ترجيح الأستاذ سيد سابق رحمه الله وغيره من العلماء المعاصرين الذين أدركوا هذه المسألة الحادثة. ولذلك نرى أن الصحيح في نصاب زكاة الأوراق النقدية هو حسابها في زمننا هذا على نصاب الفضة، فمن يملك قيمة 595 جرام من الفضة الخالصة وجب عليه الزكاة بعد مرور الحول. الله أعلى وعلى. ها؟ ماله؟ مالها دي؟ تعجيه؟ هو دي وزن 200 درهم من الفضة، خمسة أوراق من الفضة يساوي 595 جرام، الجرام الدرهم درهم الفضة يساوي 2,975 من ألف جرام فضة، الدرهم يساوي 2,975 ألف، إذا 200 درهم يساوي 595 جرام من الفضة، 85 جرام من الذهب يساوي 20 مثقالا 20 دينارا. الفائدة بقى طبعا بالنسبة لمسألة الذهب هتبقى في من يعني إذا قلنا وهو الصحيح بوجوب الزكاة في الحلي لعموم الأدلة ذهبا وفضة، والأدلة الخاصة القضية بوجوب الزكاة في الذهب ذهب الحلي أيضا، حديث أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالت لا. قال أديا زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أديا زكاة. فهو صريح في وجوب الزكاة في الحلي المعد للزينة بل المستعمل في الزينة بالفعل، وأنهما يلبسانه فعلا. فلذلك نقول إن على المرأة أن تحسب وزن ما معها من الذهب، فإذا بلغ 85 جراما من الذهب الخالص وجب عليها زكاة كل عام. الله أعلم. أيوة، الآن أوراق البنكنوت متعلقة باقتصاد البلد عموما. لا يوجد الآن دولة في العالم أمام كل ورقة نقدية قطعة ذهبية، ولا أمريكا ولا أي دولة. إن الدولار ده أصلا والجنيه أصلا عبارة عن قطعة ذهبية محفوظة في الخزائن في خزينة الدولة، ولكن لا يوجد. لو رحت تقول لك في أقوى دولة اقتصادا هتحصل لهم خد الدولار ده والدوني دولار قطعة ذهبية، مش هيرضوا. وإنما هو أمر متعلق، ده عشان كده قلنا إنه ما يعتبرش دي إن هو لازم قطعة ذهبية مقابلة ولا الفك الدين، أصبح هو ثمن للأشياء، وبالتالي فأصبح بيتعلق. ممكن تكون العملة الذهبية في البلد أقل اللي هي خزينة الدولة أقل واقتصادها قوي لوجود عوامل اقتصادية وأخرى ومتداخلة، وبالتالي فيصبح سوق العملة بتاعتها قوية وتنخفض وترتفع بناء على حال الاقتصاد بتاع الدولة. ليه عملنا الورق النقدي اللي هو البنكنوت معاملة الذهب والفضة؟ لأنه هو صار ثمن للأشياء. الناس النهاردة بيتعاملوا على ما كان الناس يعاملون به الماضي، الذهب والإيه؟ والفضة. تروح تشتري الحاجة بإيه النهاردة؟ الراجل هيرفض إن هو يديك البضاعة إلا ما تجيبه ذهب؟ بالعكس، كل الناس هتقبل ايه؟ الجنيه والدولار والريال والبرسترليني، كل الناس هتقبل في العالم كله هذه الاوراق كثمن للايه؟ الاشياء. فهي صارت هي النقود، فعليا هي النقود. بل انت لو اطلقت كلمه النقود النهارده عند الناس فهي ايه؟ الاوراق النقديه، الاوراق اللي هي اوراق البنكنوت. والناس حتى كلمه النقد عند العلماء معناها الذهب والايه؟ والفضه. لكن ده مش هو حتى يقولوا العله النقديه، العله الثمنيه. وبالتالي فاحنا في قضايا الربا هنقول العله الثمنيه موجوده في الايه؟ في النقود. وبالتالي فبنقول انه لا يجوز الربا في هذه الاوراق الايه؟ النقديه، اوراق البنكنوت. يعني كل ما ينطبق على الذهب والفضه هنطبقه على اوراق البنكنوت. ما ينفعش لا يتعامل بينها وبين الذهب والفضه بالتقسيط، لا يتعامل بغائط بنادس بينها وبين الذهب والايه؟ والفضه. وجوب الزكاه مرتبط بهذه المساله ايضا. كان زمان زي ما قلت بعض العلماء كان بيجتهد يقول لما يقبض حقيقتها او اللي هو الدين اللي فيه اللي عليها ذهب وفضه كانت تجب الزكاه. كان زمان، دلوقتي قطعا ويقينا لا يمكن ان عاقل هيقول يروح يطالب اي دوله يقول لهم هاتوا لي الذهب والفضه الذي تساويه هذه الاوراق. النهارده كما ذكرت الجنيه بايه؟ بواحد على 700 جنيه ذهب، حد ولا الدولار ولا اي ولا الريال ولا اي حاجه هتساوي هذه الايه؟ الاوراق. وبالتالي هذه العملات اصبحت الان بجريان العرف ليها كثمن للاشياء صارت هي النقود المعاصرة. وبالتالي عشان كده نمنع ولا نريد ان هو يفك مثلا 9 معدن بعشرة ايه؟ بعشرة اوراق، يعني زي ما بعض المشايخ المعاصرين بناء على ذلك يقول ده ما دي مختلفة عندي. لا، الحقيقة ان العملة المعدنية زي العملة الايه؟ الورقية تماما عند الناس. انها النهاردة الريال المعدني مثلا في السعودية زي الريال الايه؟ الاخر. ان اختلفت المنافع اختلاف عرفي فقط، ولكن الحقيقة انه المعتبر هو انه مشكوك مضروب عليه كلمة ايه؟ 1 ريال مثلا. وهكذا العملة المعدنية مكتوب عليها ربع جنيه، هي نفسها بالضبط الورقة من ربع جنيه تماما. ولذلك ما في بناء على ان التعارف بين الناس على ان هذه هي ثمن الاشياء هي برضه بيتصل يشتري المعدن عشان تصل بيه التليفون لازم يشتريه بنفس القيمة ريال بريال. ما ينفعش ان هو يفك 10 ريال في 9 ريال معدن وهكذا. لا ربا بلا شك، وعامة العلماء المعاصرين عن انه ربا محرم لازم بناء على ان هذه العملة سواء كانت معدن او ورق انما اخذت ثمنيتها من تداول الناس بها وتداول الدول واعترافها بها واعتبرها اثمانا للاشياء. قال تكمل كلام القاضي عياض: واما الزروع والثمار والماشيه فنصبوها معلومه، ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونه والتعب في المال، فاعلاها واقلها تعبا الركاز، وفيه خمس لعدم التعب فيه. الركاز هو دفن الجاهليه. هل هذا المال الخمس فيه من الزكاه أو هو من جنس الغنيمة والفيء، هذا هو أقرب والله أعلم، أن هذا غنيمة أموات الكفار، وبالتالي فليس هذا من الزكاة، وبالتالي فهذا الركاز لا تجب فيه الزكاة كل عام، بل وفي الركاز الخمس يخرجها مرة إذا وجد هذا به المال، وبعد ذلك يكون سبيل الأموال المعتاد. بعد إذا مثلا وجد كنزا من أموال من دفن الجاهلية فعليه أن يخرج فورا خمسة، وبعد ذلك صار من ماله، يخرج إذا حل عليه الحول ربع العشر إذا كان ذهبا أو فضة. هذا هو الصحيح، ومن العلماء من يجعل هذا من أموال الزكاة وأن فيه الخمس. الصحيح أنه من جنس الغنيمة ومصرفه مصرف خمس الغنائم. قال ويليه الزرع والثمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه، اللي هو بيسموه عثريا مثلا، إيه نحوه ده؟ إن هو جذور ضاربة في الأرض لا يحتاج إلى سقيا، أو يروى بالراحة إن النهر بيطيب ثم ينحشر، كان زي قبل السد العالي كان هناك ري بالراحة، كان الري إن هو مجرد فيضان النهر ثم انحساره يكون ريا للأرض الزراعية دون ما أي مجهود ولا آلة في رفع الماء، اللي هو كلمة ماء السماء ونحوه ما كان عثريا أو ما كان يروى من غير آلة، ففيه العشر. وإلا أي فيه رزق بآلة، رزق بآلة أي ما كانت، الآلة المعاصرة أو القديمة، ساقية أو موتور أو أي وسيلة لرفع الماء من النهر أو البئر أو العين أو بأي وسيلة كانت إلى الحقول، ففيه نصف العشر. قال وليه الذهب والفضة والتجارة، وفيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، يعني ليس نام بنفسه إلا بأن ينمى، معد للنماء، الزرع نام بنفسه. قال ويريه الماشية، فإنه يدخلها الأوقات بخلاف الأنواع السابقة، اللي هي الأوقات لما بين النصابين، ما بين النصابين، فيأتي، والله أعلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الأوسق جمع وسق، فيه لغتان، فتح الواو وكسرها، وسق. ووثق، وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوثق 60 صاعا، كل صاع 5 أرطال وثلث للبغدادي، للأرطال البغدادية. وفي رطل بغداد أقوال أظهرها أنه 100 درهم و28 درهما، 128 و4 أسباع درهم، وقيل 128 128 درهم، عشرها درهم 3 تقريبا، عشان تعرف قيمة الايه الرطل العراقي، اضربها عشان تطلع وزنا يعني. والصحيح ان هذا تحديد على بعض انواع الحبوب، الا فالحبوب يختلف. الوثق اصلا حجم، الوثق الصاع اصلا عباره عن ايه حجم، وهذا الذي يزن به عباره عن وزن. قال وقيل 130، فالأوسق الخمسة 1600 رطل للبغدادي. وهل هذا التقدير للأرطال تقريب أم تحديد؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما تقريب، وفي الصحيح هو تقريب، لأنه كما ذكرنا هناك فرق مثلا بين القمح وبين الأرز على حسب حجم الحب، وده قلنا في الأصل حجم وليس إيه وزن، المختلف فهو تقريب، الصحيح أنه يضبط بالحجم، الصحيح أنه يضبط بالحجم، لكن تعود الناس على الأوزان في زماننا هذا، بل من أزمنة قديمة، عشان كده الإمام النووي ذكر الوزن اللي هو بالإيه؟ بالأرطال، الدرهم والدينار عبارة عن إيه؟ أوزان، الصاع والوثق والمد عبارة عن أحجام، هو ضبطها كده لأنه جرت العادة في من قديم بالإيه؟ بالوزن بالأوزان، فنحن نذكرها الآن بالأوزان المعاصرة، فنقول إن صاع الأرز مثلا هو 2 كيلو جرام و300 جرام تقريبا، وصاع القمح 2 جرام و50 جرام، 2 كيلو جرام و50 جرام. طبعا برضو هنقول ان الصحيح في ذلك كيف يضبط، يضبط بان احنا نأتي بالصاع الموروث من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ايضا موجود، بل موجود في مكة المدينة عند الناس ليس فقط في المتاحف، فإذا ويقدر بناء على ذلك حجم هذا ليه الصاع، ويعرف بالوزن بالأوزان المعاصرة. يقول أصحهما تقريب، فإذا نقص عن ذلك كثيرا وجبت الزكاة. والثاني تحديد، فمتى نقص شيئا وإن قل لم تجد الزكاة. هو التقدير بالأرطال تقريب، لأن هذه الأرطال في الحقيقة كما ذكرنا متفاوتة بين الحبوب المختلفة، وإلا فالتقدير بالصاع يعني الوثق 60 صاعا هذا تحديد، لو نقص شيئا يسيرا لم يجد. يقول وفي هذا الحديث فائدتان، إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات، الثاني أنه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، يعتبر من الحبوب لا نصاب فيها، وهذا مذهب باطل منابل لصريح الأحاديث الصحيحة. احتج بالعموم الذي قد ثبت تخصيصه، قل فيما سقط السماء والأرض، الكلمة مالي عامة تشمل القليل والكثير، لكن هذا لم يسق أصلا في بيان يعني نصاب الزكاة، وإنما سيق أو في القليل الكثير، إنما سيق في بيان الفرق بين ما سقطه السماء وما سقطه إيه، هو عموم فعلا على أي الأحوال قد خصص في قوله لقوله صلى الله عليه وسلم الصريح ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، تصريح. فلا يعتد ذلك الإمام النووي شدد وقال هذا مذهب إيه باطل، قال مذهب ضعيف، مذهب غير صحيح، خلاف الصحيح في أصح قولي العلماء، بل قال مذهب إيه باطل على طريقته كما ذكرنا في استفادة لا خلاف غير فائز. يقول وكذلك أجمعوا على أن في 20 مثقالا من الذهب زكاة، إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنهما قال لا تجب في أقل من 40 مثقالا، والأشهر عنهما الوجوب في 20 كما قاله الجمهور. الحديث الذي ذكرنا وهو حديث حسن، قال القاضي عياض وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته 200 درهم وإن كان دون 20 مثقالا، يجعل إن الأصل الفضة فقط، لأن الحديث إنما ورد في الإيه؟ الحديث المتفق على صحته ورد في الفضة، ويجعل الذهب قياسا عليها، فإذا بلغ 200 درهم قيمة 200 درهم وجبت نقصت عن 20 والنقص عن 20 دينارا. فيقول فقال وقال هذا القائل ولا زكاة في 20 حتى تكون قيمتها 200 درهم، يعني لو افترض أن الذهب رخص يقول ما تجبش في 20، كأنه يعتبر الذهب ليس بأصل، هذا مذهب طائفة من السلف. لكن الصحيح أنه طالما ثبت الحديث وأنه يستد به، والإجماع كما ذكرنا شبه الإجماع والمخالف قليل جدا شاب يعتبر، فالصحيح أن الذهب أصل مستقيم، أن الذهب أصل مستقيم، إذا مما يقوي اعتبار أن الفضة هي الإيه؟ الأصل، يعني على مذهب في الأوراق النقدية الذي ذكرنا، وكان الصحيح أن احنا لا نعتمد على نفس هذه الطريقة، يعني ليس لأجل عدم الاتفاق على صحة حديث الذهب نعتمد على الفضة، ولكن نعتمد عليه لأنه نعتمد على أن الأصل في الأوراق النقدية الفضة، لأنه يستطيع أن يشتري بها فضة فورا الآن، فهو مالك لقيمة 200 درهم من الإيه؟ من الفضة. وكما ذكرنا الترجيح لأن الأصل وجوب الزكاة في كل مال إلا ما خصه الدليل، هذا بهذه الطريقة يبلغ نصابا فهو موافق للأصل فنرجح بذلك. مسألة أخرى وهي ما إذا كان عنده خليط من الذهب والفضة هل يجمعان لأنهما يؤديان غرضا واحدا؟ الجمهور على أنه لا يجمع الاثنين دون النصاب، ولكن مجموعهما يبلغ نصاب الفضة مثلا أو يبلغ نصاب الذهب، يعني عنده 19 دينارا من الذهب و190 درهما من الفضة، مجموعهما يتجاوز النصابين بالقيمة. مذهب مالك أنه وجبت عليه الزكاة، مذهب الجمهور أنه لا زكاة عليه. اللي هتبقى نظيرها لو عنده من كل صنف من الأوراق النقدية ما دون النصاب، لو قلنا النصاب مثلا 750 جنيه مصري وحيكون ما يعادلها مثلا 150 أو قريب منها دولار، فعنده مثلا 100 دولار وعنده 500 جنيه وعنده مثلا 200 ريال ونحو ذلك، فهل نجمعهم على بعضهم؟ فالظاهر أن كل منهم إيه؟ شيء مستقل والله أعلم. الأحوص أن يجعل الأوراق النقدية كلها كصنف واحد، الله أعلم. قول الجمهور الراجح أن كل واحدة مستقلة. يقول وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه، وأنه لا أوقاص فيها. يعني إيه لا أوقاص فيها؟ عنده ستة أوسق، هنحسب العشر أو نصف العشر، مش هنقول خمسة وبعدين عشرة وبعدين 15 وسق معانا كده، وهنقول بقى زكاة خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة هم زكاة الايه؟ الخمسة، زكاة ما يبلغوا عشرة، فإذا بلغوا عشرة تكون زكاة الايه؟ العشرة، لا يعني الوحدة هي كل حباية زادت على خمسة أوقاص ولا الوحدة خمسة أوسق؟ لا، الوحدة المحسوب بها كل ما زاد على خمسة أوسق من أول حبات، يبقى كل ما زاد على ذلك فبحسابه عنده كذا مد، يبقى يطلع من حتى من المد الزيادة يطلع نصف العشر أو إيه أو العشر، عنده صاع زيادة يطلع نصف صاع، نصف عشر صاع أو إيه أو عشر صاع زيادة. يقول: واختلفوا في الذهب والفضة، فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة أهل الحديث إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص. يعني عنده 21 مثقال ذهب، يبقى عليه 21 في 2.5 على 100 في ربع العشر، ماشي؟ مش هنقول لا 20 وبعدين 40 وبعدين 60، هذه معنى الأوقاف. اللي يقول في أوقاف بيقول زكاة العشرين فيها إيه؟ نصف مثقال، نصف دينار حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها إيه؟ دينار، ماشي كده؟ وما فيش زيادة زكاة حتى تبلغ إيه؟ زيادة لغاية ما تبلغ 60، يبقى إذا بلغت 60 ففيها إيه؟ دينار ونصف، معانا؟ لا، الجمهور يقول لا بحسابها زي ما تبلغ، عشان كده هنبلغ تبلغ النصاب، وبعد النصاب هنقول أنت عندك كام جرام؟ اضرب في 2.5 وطلع الزكاة اللي عليك، عندك مثلا 600 جرام من الفضة يبقى عليك ربع العشر فيها، كل 100 عليها ايه 2.5، يبقى انت عندك 6 × 2.5، ماشي كده 12.5 ايه 15 جرام من الفضة، تحسبهم مكينتها وتطلعهم. يقول: روي ذلك عن علي وابن عمر، وقال ابو حنيفة وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ 40 درهما، مش هيجعل بقى الوحدة 200، لا يبلغ حتى تبلغ 40 درهما، ولا فيما زاد على 20 دينارا حتى يبلغ 4 دنانير. يعني يقول يبدأ يحسب من 24 دينار، يبدأ يحسب 240 درهم. يقول: فإن زادت ففي كل 40 درهما درهم، وفي كل 4 دنانير درهم، فجعل لها وقفا كالماشية. طبعا هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. قال: واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: في الرقة للفضة ربع العشر، رقة الفضة، وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب. هو عام في الحقيقة فيما دون النصاب، مش كده؟ بالإضافة إلى ما فوق النصاب في الرقة ربع العشر، ظاهرها كل إيه؟ كل فضة، قليلة كانت أو كثيرة، فاستصناها بما دون النصاب في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، إذا ما دون النصاب ليس فيه صدقة، يبقى ما فوق النصاب على العموم في الرقة ربع العشر. يقول: ولأبي حنيفة حديث المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال القاضي: ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، ثم إن مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم، ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول. أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الدينار بعشرة إيه؟ دراهم. يقول: وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الزكاة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقا. وهذا هو الصحيح. جاء الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للفضة نصابا وللذهب نصابا وما أمر بالضم. نعم، صحيح قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود. نعم، وهم أصلا اعتبار أن هذا قول الجمهور فيه إيه نظر، يعني هو 2 من الأئمة يقولوا بالضم وإيه واثنين بيقولوا بعدم الضم، فالصحيح أنه لا يلزم ضم الذهب والفضة بعضهم إلى بعض، لا بالأجزاء ولا بالوزن، والله أعلم، لا بالوزن ولا بالقيام. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا فيما دون 5 ذود صدقة، الرواية مشهورة 5 ذود بإضافة الذود إلى 5، وروي بتنوين 5، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، فيكون ذود بدلا منه، حكاه عبد البر والقاضي وغيره اللي هي 5 ذود، والمعروف الأول، ونقله عبد البر والقاضي عن الجمهور. قال أهل اللغة: الذود من 3 إلى 10، لا واحد له من لفظه، وإنما يقال في الواحد بعير، وكذلك لفظ النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها. لا واحد لا يعني إيه مفرد النساء؟ لا، ملهاش مفرد من لفظها، هو يقال في الواحد امرأة، ولكن إيه المفرد بتاعها من لفظها؟ ما فيش. القوم ده بيستعمل في مفرد قوم، ملوش مفرد من لفظه، وكذلك الرهط والنفر، وكذا لفظ الناس، مش كده؟ ايه مفرد الناس؟ مش انسان، يعني جمع انسان اناسي وليس ناس، ها؟ ايه؟ لا برايت ده مش مفرد، برايت التصغير ده. قالوا وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعرة، خمسة جمال، خمس نوق، خمس نسوة. قال سبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر. ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى عشرة، وقال أبو عبيد ما بين ثلاث إلى تسعة، وهو مختص بالإناث. يقول وقال الحذي قال إسماعيل الذود ما بين الثلاث إلى العشرة، والصبة أو الصبة خمس أو ست، والصرمة ما بين العشرة إلى العشرين، والعكرة ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة ما بين الستين إلى السبعين، والهنية مئة، والحظر نحو مئتين، والعرج من خمسمائة إلى ألف. الفاظ عجيبة. وقال أبو عبيدة وغيره الصمة ما بين العشر إلى الأربعين. أنكر ابن قتيبة أن يقال خمس ذود كما لا يقال خمس ثوب، وغلطه العلماء، بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ومسموع من العرب، معروف في كتب اللغة، وليس هو جمعا لمفرد بخلاف الأثواب. قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل، وثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس، كما قالوا ثلاثمائة وأربعمائة، والقياس ثلاثمائين وأربعمائين، فكانوا يقولوا ثلاثمائة على الثلثمية، والقياس مئين ومئات أو أربعمائات، لا يقولوا أربعمائة، ولا يكادون يقولون، لهم لا يكادون يقولون ثلاثمائين وأربعمائين أو أربعمائات أو ثلاثمائة، القياس يقتضي أنه كان يقول ثلاثمائة، ومع ذلك قالوا ثلاث إيه؟ ثلاثمائة، فكذلك. ضبطه الجمهور خمس ذود، ورواه بعضهم خمسة ذود، كلاهما لرواية كتاب مسلم والأول أشهر، وكلاهما صحيح في اللغة. إزالة الهاء لانطلاقها عن المذكر إلى المؤنث، ومن حذفها قال الدوري أراد أن الواحدة منه فريضة. قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق، ليس فيما دون خمس أواقي صدقة، وقع في الرواية الأولى أواقي بالياء، وفي باقي الروايات منونة بحذف الياء أواق، كلاهما صحيح. قال اللغة الأوقية جمعها أواقي، أواقي وأواقي بتشديد الياء وتخفيفها، وأواق بحذف الياء. قال ابن الشكيت الإصلاح كل ما كان من هذا النوع واحده مشددة جاز في جمعه التشديد والتخفيف. أوقية يبقى أواقية وأواقي، أواقي أقصد وأواقي. فالأوقية والأواقي والسرية والسراري والخفية والعلية والأسفية ونظائرها. أنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة وقية، وحكى اللحياني جوازها بحذف الواو وتشديدها وجمعها وتشديدها وجمعها وقايا وقية وإيه زي ما الناس تسميها إيه وإيه. يقول أجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز. قال القاضي عياض ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة، ويمانية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصيرها وزنا واحدا لا يختلف، وأعياما ليستغنى فيها عن الموازين، يعني أيام النبي كان يوزنه لأنها كانت مختلفة. العهود القديمة فعلا الحاجات الرومانية القديمة شيئا متفاوتة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما اشترى من جابر البعير قال زينه ايه وارجح، كان يوزن له موازين، يوزن الفضة يوزنها لان فيه دراهم كبيرة ودراهم ايه صغيرة. ففي عهد عبد الملك ضربوها ضربا واحدا، وانت لما تقول اربعة وربع لسبعة اذا كان اطلع كم حد معايا كالكوليتر تحسبها كم 29 و 75 من 100 يطلع بالضبط كده 2975 مش كده في 10 كلام الامام النووي اهو اللي احنا بنقول بنحسب بالجرامات. احنا قلنا الدرهم الفضه كام 2975 من 1000 هو بيقول جعل كل عشرة ايه دراهم وزن 7 مساقيل، كل 10 دراهم وزن 7 مساقيل هو 10 دنانير، دينار 2.25 في 7 يساوي 29.75 جرام كده. 10 دراهم في 2.75 يساوي 29.75. فهمنا طريقة الحساب دي؟ الإمام النووي بيقول وجعل كل عشرة دراهم وزن 7 مساقيل. دل تم أيام عبد الملك بن مروان أول ضرب دراهم والدنانير باسم في الإسلام. قبل ذلك كانت من ضرب فارس والروم صغارا وكبارا، رأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقش وتصفيها وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا ليستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. قال القاضي ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد، ولهذا كانت الأوقية معلومة. هذا كلام القاضي. قال أصحابنا أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف اللي احنا اللي هو نقله هنا، وهو أن الدرهم فضة الدوانيق وكل 10 دراهم 7 مساقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام. الحقيقة الحاجات المضروبة في الجاهلية فارس وروم فيها تفاوت يسير، والفضة فيها تفاوت أكثر، فالاعتبار بما كان موجودا في العهد الأول والله أعلم، لأنهم كانوا بيوزنوا بالموازين للاختلاف الموجود، وما كان عليه عصر العصر الأهل العصر الأول واتفاق الصحابة على التعامل بذلك ومن بعدهم يؤكد ما ذكرنا من الموازين الموجودة الآن. قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق، يقول 5 أوساق هو صحيح جمع وسق، جمع ووسق، جمع وسق كحمل وأحمال جمع وسق. وقد سبق أن الوسق الوسق بفتح الواو وبكسره، الوسق والوسق. قوله صلى الله عليه وسلم من تمر أو حب، تمر بالتاء، وفي رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق ثمر. قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال أهل اللغة يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها، والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره. المضروب اللي هو معمول على دراهم عملة يعني، غير مضروبة اللي هي الحلي وغيرها أو قطع من الفضة مقطعة. ثلاث أهل اللغة في أصله، فقيل يطلق في الأصل لكلمة ورق على جميع الفضة، وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم، ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا. هذا القول كثير من أهل اللغة، وبالأول قال ابن قتيبة وغيره، وغيره منهم من أهل اللغة، وهو مذهب الفقهاء. ولم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب يعني في الصحيح، وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه 20 مثقالا وهي ضعاف، لكن بطرقها مع الإجماع يثبت صحة معناها. يقول ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك، وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات، دون اللي هو الزروع، لأن الزروع بمجرد خروجها مجرد حاصلها. يقول وفي الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه بالفضة إذا كانت دون 200 درهم رائدة أو نحوها لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وقد سبق أن الأوقية 40 درهما وهي أوقية الحجاز الشرعي. وقال مالك إذا نقصت شيئا يسيرا بحيث ترود رواد الوازنة وجبت الزكاة فيها. الدراهم دي ممكن تكون دراهم مستكلة منها حتة، ولكنها رائدة في الناس، يعني الناس تستعملها كالإيه؟ كالمنضبطة وزنها. فالإمام مالك بيقول النقص اليسير تعد، الإمام الشافعي بيقول طالما لابد أن تكون بهذا الوزن، وده الصحيح. يقول ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق، وفيه دليل أيضا للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحضة منها 200 درهم. يبقى احنا عندنا دلوقتي الفضة اللي هي فضة عيار 80، عيار 70، عيار 60، فضة نحط عليها ايه؟ نحاس، هنعمل فيها ايه؟ نردها الى الايه؟ الفضة المحضة، زي الذهب عيار 21 وعيار 18 وعيار 14 ترد الى ايه؟ الذهب المحض، والله اعلم. مالها؟ قول الشافعي والصحيح فيها في المسألتين. يقول قولي هذا واستغفر الله.